قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير آيات من سورة التوبة التي يقال لها سورة براء. يقول الله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قوله تعالى يا أيها النبي سبق البيان عن أن هذا يحمل تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجهه أن الله سبحانه لم ينادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه أبدا، لم يقل له في القرآن يا محمد، إنما قال له يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، ونحو ذلك. بينما نادى غيره من الأنبياء بأسمائهم: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فهذا وجهه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. كما لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية البعثة مأمورا بكف اليد هو وأصحابه، فكان ينال منهم ولا يؤذن لهم في الانتصار، إذ الله قال: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم بعد رخص لهم في الانتصار بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم بعد أمروا بالقتال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. الآيات. قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم أمر بالجهاد، والجهاد هنا بكل صوره، فالجهاد لا يتوقف على القتال، بل هنالك جهاد بالكلمة، جهاد بالقلب، جهاد بالمال والنفس، فللجهاد صور متعددة. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وبلا شك أن الغلظة لها أماكنها، اللين له أماكنه، ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فمثل هذا لا يتعارض مع قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ونحوه تعالى في التنزيل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فهذا كله في بدايات الدعوة. أما إذا دعوا إلى الله واستمروا على كفرهم وعنادهم وإبائهم، حينئذ ننتقل إلى مرحلة ثانية، ومرحلة الشدة عليهم. فمن حقهم علينا أولا أن نوضح لهم ونبين لهم ونلين لهم في الخطاب: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لكن إن تمادوا في الغي والكفر والضلال وإضلال العباد حينئذ تلزم الشدة فتتنزل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال تعالى: ومأواهم جهنم وبئس المصير، أي بئس المصير الذي يصيرون إليه. قال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. يحلفون بالله ما قالوا ماذا؟ هنا أجمل القول، وعموما فإنهم يحلفون بالله ما قالوا مقولات كفرية نسبت إليهم، منها ما ذكر في سورة المنافقين إذ قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقد بلغ زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأتى عبد الله بن أبي بن سلول الذي قالها وأقسم أنه ما قال. قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وأنزل الله تصديق زيد بن أرقم بقوله: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فاستدعى النبي زيدا وقال: إن الله قد صدقك يا زيد. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ففي إشارة أنه ليس كل حالف يصدق، بل هناك من يحلف وهو كذاب. قال تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا. هموا بماذا؟ قيل: هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهموا بإسلامه لأعدائه، تسليمه لأعدائه حتى يقتل، وتأمروا على قتله، وهموا بما لم ينالوا. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، ما نقموا شيئا على رسول الله ولا على هذا الدين. إن سألتهم: ماذا تنقمون على رسول الله؟ ما الذي فعله بكم رسول الله؟ فما فعل بهم شيئا إلا أن الله أغناهم على يديه وأكرمهم على يديه، هذا الذي نقموه على رسول الله. إن استجيز أن يقال نقم شيئا على رسول الله، كما نقول للنصارى: ماذا تنقمون منا معشر النصارى؟ أتنقمون منا أننا آمنا بالله وآمنا بالتوراة وبالإنجيل وبالقرآن وآمنا بموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام؟ قل: يا أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ ما الذي تنقمونه علينا معشر النصارى؟ ما الذي تأخذونه علينا؟ أتأخذون علينا أننا نقول لا إله إلا الله؟ أتأخذون علينا أننا نحرم الزنا ونحرم التبرج والفحشة بتحريم الله له؟ أتنقمون علينا أننا لا نشرب الخمر؟ أتنقمون علينا أننا لا نأكل الخنزير؟ أتنقمون علينا أننا نغض أبصارنا عن الحرام؟ ما الذي تنقمونه علينا؟ أتنقمون علينا أننا نعاقب السارق ونعاقب الزاني ونعاقب قطاع الطريق؟ ما الذي تنقمونه علينا؟ أتنقمون علينا أن نقول لكم: تعالوا نحن وأنتم نعبد إلها واحدا وهو الله؟ هل هذا شيء ينقم علينا؟ فبمثله يخاطب أهل الكفر. قال تعالى في شأن أهل النفاق: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ثم تفتح لهم أبواب التوبة فيتوبوا يكو خيرا لهم، يك صنيعهم من التوبة خيرا لهم، وإن يتولوا يعرضوا عن التوبة يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي أن يتولاهم ولا نصير ينصرهم. ثم قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، قال نكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يذكر أن هذه الآيات نزلت في صحابي يقال له ثعلبة بن حاطب، وفي الحقيقة فثعلبة بن حاطب صحابي مفترى عليه، والأسانيد بأن الآيات نزلت فيه أسانيد تالفة ضعيفة جدا ولا تثبت. وحاصل ما ذكروه في شأن هذا الصحابي المفترى عليه أن ثعلبة هذا كان رجلا فقيرا، كان رجلا فقيرا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزق ثعلبة مالا. قال: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فأصر قائلا: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزق ثعلبة مالا. قال: ويلك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزق ثعلبة مالا. فدعا الله له أن يرزقه مالا، فكانت له إبل، فأنتجت إبله إبلا كثيرا، وكانت له غنم فأنتجت غنمه غنما كثيرا، وكانت له أبقار فأنتجت أبقاره بقرا كثيرا، حتى أصبح له وديان من الإبل، وديان من الغنم، وديان من البقر، ومن صنوف النعيم. ثم على ما يذكر، والخبر ضعيف كما أسلفت، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ الصدقة الزكاة المفروضة، فقال: الحقوق كثيرة والديون كثيرة، وغدا أو بعد غد يوسع الله ونأتي بالصدقات. فأرسل النبي إليه ثانية فقال نفس المقولة، وثالثة فقال نفس المقولة، ثم إن المسلمين قاطعوا بأمر النبي لهم بمقاطعته، فقاطعوا، فلما رأى الدنيا قد ضاقت عليه أراد أن يرسل الزكوات فردت ولم تقبل، فمات الرسول ولم يقبل منه زكوات أمواله أو زكوات أنعامه، وجاء أبو بكر كذلك فلم يقبلها، وجاء عمر كذلك فلم يقبلها. قالوا: ونزلت الآيات فيه. وكما سلف فكل هذا تالف الأسانيد ومنكر في المتن كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقر رجلا على عدم إعطاء الزكاة، بل كان يقاتل، ولم يكن يقر رجلا على ردته إن كان قد ارتد، فالمتن مغبر عليه والأسانيد توالف، وبل وتوالف جدا. وثعلبة بن حاطب في ترجمته أنه صحابي بدري، وقد ألفت كتب بعد أن ذكر عدد من العلماء تضعيف قصته، عدد كبير من علماء الحديث، ألفت كتب في توهين هذه القصة، منها كتاب ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه لمؤلفه السوري عداب الحمش، ومنها كتاب الشهاب الثاقب في الذب عن ثعلبة بن حاطب لمؤلفه سليم الهلالي. والأول أوسع وأدق، فجزاهم الله خيرا على ما كتب وسطر. فالحديث لا يثبت بذلك أبدا. على أي حال، الآية في أقوام عاهدوا الله عهودا ثم نقضوها، فهنالك أقوام يعاهدون الله عهودا وبعد لا يوفوا. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. فالآية عامة في كل من عاهد الله عهدا ولم يفي به، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن أو لنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، تولوا عن الصلاح والهدى والإيمان، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، أي أورثهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. قيل إلى يوم يلقون ربهم يوم القيامة، يلقونه والنفاق في قلوبهم. وقيل إلى يوم يلقون هذا النفاق يوم القيامة، فيوم القيامة تبلى السرائر فيلقون النفاق في قلوبهم، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قيل إلى يوم يلقون الله يوم القيامة، وقيل إلى يوم يلقون النفاق يوم القيامة. على أي حال، فإنهم سيلقون هذا النفاق وسيقابلون هذا النفاق، سيلقون هذا النفاق ويقابلون هذا النفاق، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه، أي بسبب إخلافهم الوعد مع الله سبحانه وبما كانوا يكذبون. فالآية تحذر وبشدة من نقض العهد مع الله سبحانه، ويدخل فيه الذي ينذر ولا يفي بنذره، فإنه يتوعد أيضا بمثل هذا. وكذلك هنالك عمومات في الذين يعاهدون ولا يفون. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: علامات المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا ائتمن خان، إذا عاهد غدر. فاحذروا أيها الإخوة من أن تعاهدوا الله عهدا وتخلفون هذا العهد. قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ثم يقول تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، أن الله يعلم ما سروه في أنفسهم، ويعلم كذلك ما تناجوا به فيما بينهم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ثم قال تعالى مبينا بعض صفات المنافقين إذ قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. قوله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم ليست معطوفة على الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، إنما هي في محل المفعول به. فالمعنى أن أهل النفاق يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم. فقوله والذين لا يجدون إلا جهدهم ليست معطوفة على أول الآية، إنما معطوفة على ما قبلها مباشرة. فالمعنى أن أهل النفاق يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم. وكإيضاح، أهل النفاق كانوا يأتون إلى المتصدقين: إن كنت أنت غنيا فتصدقت مثلا ب10,000 جنيه، قالوا ها مرائي، قالوا مرائي. إن كنت فقيرا فتصدقت بجنيه واحد أو ب5، قال الله غني عن هذا وعن صدقته، ماذا يصنع الجنيه ولا ماذا يصنع ال2 جنيه. فلا تسلم منهم أبدا. إن كنت غنيا فتصدقت، قالوا عنك مرائي. إن كنت فقيرا فتصدقت، قالوا إن الله غني عنه وعن صدقته، ماذا تفعل هذه الصدقة. فهم يلمزون الصنفين، يلمزون الأغنياء إذا تصدقوا ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، يعني مع الموسرين المحسنين يقولون عنهم مراؤون، ومع المقلين الفقراء ومع فقرهم ينفقوا يسخرون منهم ويستهزئون بهم. قال تعالى فيسخرون منهم، ولأن الجزاء من جنس العمل. قال تعالى سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، كما سخروا من أهل الضعف والمسكنة والفقر من أهل الإحسان، فإن الله يسخر بهم يوم القيامة. فأصل في الكتاب والسنة له عدة شواهد أن الجزاء من جنس العمل، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم تقول من وصلني وصله الله، من قطعني قطعه الله. فهكذا دوما الجزاء من جنس العمل. قال تعالى سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، ثم قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. استغفر لهم يا رسول الله أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال لو أعلم أني إن زدت لغفر لهم لزدت. واستغفر لهم النبي عليه الصلاة والسلام، واستغفر لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولما ذهب يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأس المنافقين بل وأشد من ذلك، فعله مع عبد الله بن أبي بن سلول، فابنه عبد الله وكان مؤمنا، بعد أن دفن أبوه أخرج أباه من القبر أو استدعى رسول الله وقال: يا رسول الله ألبس قميصك، يعني لعل الله أن يرحمه ويلبس قميصك. فألبسه النبي قميصه، جاء يصلي عليه، فجاء عمر يجذب رسول الله، يجذبه: أتصلي عليه وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أخر عني يا ابن الخطاب، إليك عني، أخر عني يا ابن الخطاب، إني خيرت فاخترت، قال الله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فاخترت أن أستغفر لهم، إني خيرت فاخترت. فنزلت بعد: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال عمر: فعجبت بعد من جرأته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهي النبي بعد ذلك عن الصلاة على المنافقين. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. بعض النصارى المشغبين وبعض أهل الإلحاد يقولون: كيف قيل والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الظالمين، وقد علمنا أن جل الصحابة كانوا كفارا وهداهم الله، بل كلهم كانوا كفارا وهداهم الله، فكيف قيل والله لا يهدي القوم الكافرين إلى غير ذلك؟ فجواب ذلك من وجهين: الوجه الأول أن المراد بالكافرين الذين لا يهديهم الله، والفاسقين الذين لا يهديهم الله، والظالمين الذين لا يهديهم الله، هم الذين كتبت عليهم الشقاوة، وكتب أنهم سيموتون على الكفر، فهؤلاء لا يهديهم الله أبدا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فهذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن الله لا يهديهم ما داموا مصرين على كفرهم. فإذا قلت لك: هذا مصباح، خذه استنير به يضيء لك الطريق، فرفضت أنت هذا المصباح وبقيت في الغواية والعمى، فلكونك أعرضت عن أخذه فلن تهتدي. ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكما سلف، فهناك فسق دون فسق، فسق مخرج من الملة، وفسق دون ذلك. فالفسق المخرج عن الملة هو إضمار الكفر، أو عفوا هو الخروج عن أصل من الأصول. فالله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، خرجت أنت على هذا الأصل وقلت إن الله اتخذ صاحبة أو ولدا فسقت خرجت، فهنا خروج من الدين بالكلية. ولكن قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، فسببت مسلما فسقت بسببك للمسلم لكن لم تخرج من الدين. إذن كما قال علماؤنا: فسق دون فسق، أي فسق أقل من فسق، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، شرك أكبر وشرك أصغر، نفاق عمل ونفاق اعتقاد. هذه أصول يجب أن تفهم بأدلتها وقد تقدمت مرارا. قال تعالى: فرح المخلفون، أي المخلفون عن الغزو مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فرحوا بالتخلف عن الغزو، أما أهل الإيمان فلم يفرحوا بالتخلف عن الغزو بل يحزنوا. ولذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى تبوك أو إلى بعض المغازي وخلف عليا على المدينة أميرا على المدينة، علي خلفه الرسول على المدينة يكون أميرا على المدينة في غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن كالمتصارعين على السلطة هؤلاء أبدا، ولم يسعد لكونه تولى إمرة المدينة بعد رسول الله أبدا، بل جاء إلى الرسول يقول: يا رسول الله، تخلفني مع النساء والصبيان وأتخلف عن الجهاد؟ فصبره النبي وواساه بقوله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ كذا يواسيه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الجهاد حبيبا إلى نفوسهم، تواقة نفوسهم إليه، لم تكن همتهم الدنيا الفانية، إنما كانت همة لأهل النفاق ولضعفاء الإيمان. فإن الجهاد مع رسول الله شرف لفاعليه، وترى هذا المعنى جليا في قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي ما لكم يا أهل الإيمان تختلفون في شأن أهل النفاق، فريق يقول نقتلهم وفريق يقول نطردهم إلى غير ذلك. قال تعالى: والله أركسهم بما كسبوا، أي والله ردهم عن الجهاد مع رسوله وحرمهم شرف الجهاد مع رسول الله بسبب كسبهم السيء، لأن الجهاد مع الرسول نعمة من عظيم النعم، الله يصطفي لها من يشاء ويتخذ من الصحابة من يشاء شهداء، فحرم أهل النفاق بسبب كسبهم السيء من هذا الفضل. قال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا لا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فالجهاد قد يكون بالمال وقد يكون بالنفس. وقالوا لا تنفروا في الحر، قال بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، لا تخرجوا للجهاد في الحر، الحر شديد، والثمار أينعت، وأينعت قطوفها، أينع قطفها، أينعت ثمارها، فابقوا في المدينة في الظلال الوارفة والثمار اليانعة والمياه الباردة، ولا تنفروا في الحر. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل لهؤلاء نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. إذن الشخص منا لا يؤثر الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، لا تؤثر أبدا الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، وهذا أمر يستدعي إلى وقفة. ففي زماننا هذا الذي نحياه ونعيشه موازين الناس تنبني على الدنيا وسلامتها، لا تكاد تنبني على الآخرة وسلامتها. ولعلكم تسمعون من رشحوا أنفسهم لما أسموه رئاسة الجمهورية ونحو ذلك، برامجهم خالية من إصلاح الآخرة.